بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 64 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. يقول الشيخ: قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أي على أمر يصح ويعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآتاهم أحبار اليهود، فتناظروا وتقاولوا بذلك وهم يتلون الكتاب. الواو للحال، والكتاب للجنس، أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. كذلك ذلك مثل قال الذين لا يعلمون، أو كذلك مثل يعني قولهم، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كعبدة الأصنام والمعطلة، وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل لما وبخهم وقد صدقوا، فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء. قلت: لم يقصدوا ذلك، وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله، والكفر بنبيه. إذن وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله، والكفر بنبيه وكتابه، مع أن ما لم ينسخ منهما حتى واجب القول والعمل به. فالله يحكم، أن يفصل بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بما يقسم لكل فريق ما يليق به. فالله يحكم يفصل بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب. وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، عام لكل من خرب مسجدا أو سعى في تعطير مكان مرشح للصلاة. وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله، أو في المشركين لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية أن يذكر فيها اسمه، ثاني مفعولي منع، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، أولئك أي المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلا عن أن يجترئوا على تخريبها، أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يمنعوهم منها، أو ما كان لهم في حكم الله وقضائه فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم، وقد أنجز وعده، وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد، واختلف الأئمة فيه، فجوز أبو حنيفة ومنع مالك وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره، لهم في الدنيا خزي قتل وسبي أو ذلة بضرب الجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بكفرهم وظلمهم، ولله المشرق والمغرب، يريد بهما ناحيتي الأرض، أي له الأرض كلها، لا يختص به مكان دون مكان. فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، فإنما تولوا ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة فثم وجه الله، أي جهته التي أمر بها، فإن إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكان، أو فثم ذاته، أي وهو مطلع، وهو عالم مطلع بما يفعل فيه. إن الله واسع بإحاطته بالأشياء أو برحمته، يريد التوسعة على عباده، عليم بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة، وقيل في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم، وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه التدارك، وقيل توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حين وجهته. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كأن كل فريق من الفريقين يقول وينفي، أي ليست اليهود، تقول اليهود ليست النصارى على أمر صحيح، وكذلك يقول تقول النصارى ليست اليهود على شيء صحيح. نعم، هؤلاء يتكلمون وهؤلاء يتكلمون، وبذلك كل طرف من الأطراف الذين يذكرون أنهم هم على دين صحيح وغيرهم على دين ليس صحيح، والكتاب واحد، وبنو إسرائيل إنما هم جماعة واحدة، جاءهم العهد القديم والعهد الجديد، ولكن اليهود لم يرضوا بسيدنا عيسى عليه السلام، ولذلك كان كل فريق من الفريقين يكذب بل يكفر الآخر، فليسوا على أمر يصح وليسوا على أمر يعتد به على الإطلاق. وكذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل وفد نجران من نصارى العرب، وهؤلاء الذين استقبلهم في المسجد، وللأسف يوجد كثير من الناس اليوم يريدون أن يعظموا النصارى من وراء هذه الحادثة، ولو علمنا الواقع تماما لتغير الأمر وانعكس تماما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجلسهم بناحية المسجد من أجل أن يطلعوا على دين الإسلام وأن يعرفوا ماذا يقرأ من القرآن وماذا يفعل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وكيف ينقادون جميعا تحت راية واحدة وكيف يعبدون ربا واحدا لا يعرفون التثليف ولا يعرفون الشريك لله عز وجل، فعندهم الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآخر القصة إنما تدل على هذا الأمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم في آخر الأمر عندما أكثروا العناد ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منهم المباهلة. والمباهلة أن يقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته وأصحابه، وأن يقف النصارى في طرف آخر، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون لعنة الله على الكاذبين. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن النصارى من بني نجران لم يوافقوا على ذلك، فخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطاعوا في دفع الجزية وعدم المحاربة والخضوع للحكم العام للمسلمين. وهكذا خرج هذا الفريق وهو يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، لم يكونوا معظمين ولم يكونوا في صدر المجالس ولم تكن صلبانهم يعني تتدلى على رقابهم في المسجد وهم يفعلون شيئا ينكرون فيه حقيقة الإسلام أبدا، وإنما جلسوا من أجل أن يعلموا وأن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الإسلام ليقيم الحجة عليهم. ربنا عز وجل بيّن أن كل من الفريقين يدعي أنه يتلو كتاب الله عز وجل وهم يتلون الكتاب، أي الحال بالنسبة إليهم حال الفريقين أن كل واحد يتلو كتاب الله عز وجل، كل واحد يدعي أنه من أهل العلم وأنه عالم بدين الله سبحانه وتعالى. كذلك ذلك مثل قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مثل هؤلاء في عندنا قسم آخر جهل كفار عبدة أصنام معطلة، وبخهم الله عز وجل على المكابرة والتشبيه بالجهال، يعني هؤلاء يقولون عن هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء، وكذلك عبدة الأصنام يقولون، وكذلك المعطلة يقولون نفس هذا القول. فكأن هذا الكلام جاء لكل من أراد أن يمنع والحق أن يقال، وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل لما وبخهم الله وقد صدقوا، يعني صدق اليهود عندما قالوا ليست النصارى على شيء، وصدقت النصارى عندما قالوا ليست اليهود على شيء، فلما وبخهم الله عز وجل؟ فإن كلا الدينين اليهودية والنصرانية بعد النسخ ليس بشيء. قلت لم يقصدوا ذلك، وإنما أراد كل فريق أن يقول نحن على حق والطرف الآخر على باطل، هذا ما أراده، أراد كل فريق أن يبطل دين الآخر من أصله، أراد كل فريق أن يبطل نبوة كل نبي عندهم، لذلك أن يبطل الكتاب، وهذا إبطال للحق. ولذلك كان المسلمون على حق عندما يؤمنون، آمن المؤمنون بما عندما آمن المؤمنون بما أنزل الله تبارك وتعالى على الرسل وآمنوا بالكتب وآمنوا بالمعتقدات التي هي نفس المعتقدات، لكن إنما اليهود والنصارى حرفوها. هل تتصور أن مسلما لا يؤمن بعيسى، أن مسلما لا يؤمن بموسى، أن مسلما لا يؤمن بإبراهيم؟ لا، من كفر بنبي من أنبياء الله عز وجل فقد كفر بمحمد. لكننا نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونؤمن بكتبهم، نؤمن بصحف شيث وصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل، نعم، ولكن لا نؤمن بكتاب محرف حرفوه وبدلوه. ففي الجملة نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله وبالإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإن كل فريق منهم يكذب الفريق الآخر، ولا بد أن يصلوا إلى الله عز وجل. فالله يحكم يفصل بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله عز وجل سيقسم العقاب بينهم جميعا لكل فريق بما يليق به، وحكمه نازل بهم، فإن الله سيكذبهم على الملأ يوم القيامة ويدخلهم النار التي أعدها لهم جل وعلا. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لو نظرنا إلى هذه الآية نظرة خاصة ونظرة عامة، لذلك بدأ الشيخ بالعام قبل الخاص فقال: عام لكل من خرب مسجدا. كل إنسان أدى إلى عمله إلى تخريب مسجد من المساجد، أو سعى إلى تعطيل مكان يقام فيه العلم والدعوة إلى الله عز وجل، أو سعى في تعطيل أي مكان مرشح للصلاة. طبعا هذا بشكل عام، ولكن عندما كان بشكل خاص فإن الروم وهم من النصارى عندما عطلوا بيت المقدس، وكذلك المشركون الذين هم في مكة المكرمة عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد العمرة أن يأتي، وكان ذلك في عام الحديبية، أن يأتي المسجد الحرام، فكذلك هذا شيء خاص. لكن لو أردنا أن نأخذ بشكل عام، كل من عطل أي معبد أو أي مدرسة أو أي مكان يدعى فيه إلى الله أو يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، أو يسعى في تعطيل المساجد من بنائها ومن دخول الناس إليها ومن المراقبة فيها إلى غير ذلك مما يمنع الناس من الدخول إليها ومن المحاسبة على ذلك، هذا أمر عظيم جدا. أي إنسان ربما يكون أحيانا للأسف على شكل داعية إلى الله عز وجل وهو يمنع الغير أن يدخل، وكأن هذا المسجد قد خصص له، أو كأن هذا المسجد قد كتب باسمه، هذا بيت الله، هذا مسجد يصلى فيه، إياك أن تمنع أحدا من الناس. حتى صار للأسف هذا المنع عاما، حتى رأينا أن المساجد صارت تغلق يعني أمام المصلين، ولا يفتح فيها إلا العدد القليل بين الأوقات، وهذا تعطيل أيضا للمساجد. فليست المساجد فقط إنما بنيت من أجل الصلوات الخمس، وهنا كثرة الاهتمام. عندما اهتم المسلمون بالمساجد كثيرا تجد أنهم أوقفوا إليها الكثير. وعندما أوقفوا الكثير سمعنا عن مسجد كمسجدنا هذا كان فيه 6 من المؤذنين، الأول للأذان الأول قبل الفجر، و5 لكل وقت مؤذن، وهذا من أجل أن يحافظوا على الأوقات وأن يحافظوا على الصلوات. وعندما تقرأ أوقاف كل مسجد فإنك تعجب كيف أن المسلمين أوقفوا حتى تكاد هذه المساجد تخدم أكثر مما تخدم القصور، ولكن للأسف اليوم بقيت تخدم على المتطوعة، وإن الذين إما أكلت الأوقاف وإما وظف أناس لا يليق بهم أن يكونوا، لذلك الأمر ولذلك الفعل الذي يجب أن يقام به. وهذا كله بشكل مباشر أو غير مباشر تعطيل لبيوت الله عز وجل. بيوت الله ينبغي أن تكون عامرة بالصلاة، عامرة بالعلم، عامرة بالتوحيد، عامرة بالفقه، ليل نهار لا تتعطل أبدا، لهذا جعلها الله عز وجل. وانظر إلى هذه النسبة بيت الله، وهذه النسبة إنما هي للتشريف، فالله سبحانه وتعالى خالق للزمان والمكان، ولا يحيط به زمان ولا يحيط به مكان جل وعلا، ولكن إنما نسب ذلك إلى نفسه، فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهؤلاء الذين حاربوا وعطلوا تلك المساجد، واليوم تنظر إلى المساجد على يد من تهدم وعلى يد من يمنع منها الصلاة، كان يلجأ الإنسان إلى المسجد فهو آمن، فجعلوا المساجد غير آمنة على الإطلاق. قال وسعى في خرابها، والخراب قد يكون على نوعين، إما خراب البناء وهذا مما يسهل إعماره، ولكن خراب العاملين به وخراب المصلين وخراب الاجتماع الذي يكون فيه هذا أعظم بكثير. لذلك الشيخ جعل المسألتين معا فقال بالهدم أو التعطيل، فإن من عطل المساجد وهدمها، انظروا إلى الدعوات الباطلة في العالم، أول ما قامت الشيوعية في العالم أغلقت المساجد، جعلتها مستودعات، حولتها إلى أشياء كثيرة في العالم، منعت الناس من أن يأتوا إلى المساجد، منع الناس بعضهم منع حتى الأذان في اللغة العربية، إذا لم يستطع أن يمنع الأذان فهذا قد منع الأذان في اللغة العربية. ولذلك الباعث لهم دائما شيء محاربة الله، محاربة دين الله سبحانه وتعالى، غايتهم إضلال البشرية، بعدهم عن دين الله عز وجل، لأن الناس عندما يأتون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ويعرف الإنسان عند ذلك لما خلقه الله ولماذا أوجده في الكون وماذا عليه أن يفعل، عند ذلك تخرب عنده الشهوات وتعمر بعد ذلك عنده الأشياء التي تقربه إلى الله عز وجل. ولذلك هؤلاء إنما خربوا بالشهوات أوطان العبادات وهي نفوس العابدين، خربوها بالاشتغال بالغير، وعند ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذا البعد وهذا الكفر وهذا المنع عن دين الله عز وجل. وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، أولئك أي المانعون جمعهم من يعطل من المسلمين ومن غير المسلمين، للأسف اليوم من المسلمين الذين يعطلون المساجد أو يهدمونها أكثر من غير المسلمين، هؤلاء فقط دعوة منافقون يتظاهرون بزي الإسلام، ولكنهم بعد ذلك إنما يريدون خراب المساجد من داخلها. أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، الأصل هؤلاء لا يدخلونها إلا خائفين، الأصل أن يدخل الإنسان المسلم أن يدخل المسجد عند ذلك آمنا. ودخل بعض المسلمين خائفا عندما جاء هؤلاء الذين منعوا مساجد الله عز وجل. ولو أخذنا حقبة من حقب التاريخ بقي المسجد الأقصى مثلا في يد الكافرين أكثر من 100 سنة لا يدخله مسلم إلا خائفا، حتى استخلصه السلطان صلاح الدين رحمه الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك دخله المسلمون آمنون، وهكذا عاد الأمر مرة ثانية. فنجد ما نجد اليوم بأن المسلم عندما يريد أن يدخل المسجد الأقصى يمنع بعض الأعمار من الدخول، يعني الذين هم دون سن 50 لا يسمح إلا لعدد قليل من الناس في الدخول، يريدون أن يخربوا المسجد من كل جانب، يدعون أن حائط المبكى واصطنعوه لذلك تحت المسجد الأقصى، يريدون أن يخربوا هذا المسجد الذي جعله الله عز وجل أولى القبلتين وثاني الحرمين ثالث الحرمين، وقد بني المسجد الأقصى بعد أن بني المسجد الحرام. كل ذلك مما نعلمه وكل ذلك مما لا يخفى على المسلمين، لكن للأسف ربما أكثر المسلمين اليوم لا يقرؤون ولا يتثقفون ولا يعرفون ما يفعل أعداؤهم بهم. هذه المساجد التي كانت في الأندلس اليوم تحول إلى متاحف يمنع فيها أن تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. لابد أن تعود هذه المساجد بعون من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجمع أمر المسلمين على يد إنسان يحب الله ويحبه الله ورسوله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هؤلاء المسلمين إلى حظيرة دينهم وإلى التمسك بكتابهم وقرآنهم، وألا يكونوا تبعا لأعدائهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع، فضلا عن أن يجترئوا على تخريبها، أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا عن أن يمنعوهم منها. هكذا كان، لقد كان بعض الكفرة يخشى من طفلة صغيرة عندما تقف فاطمة الزهراء وهي تزيل سل البعير عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتهكم بأبي جهل وأمثاله في ذلك الوقت، فترتعد قلوبهم من داخلها من بنية صغيرة تقف وتقول الحق وتزيل الأذى عن أبيها. وهكذا يكبر الإيمان الذي ينمو في قلوب العباد، حتى رأينا بعد ذلك كيف الزبير يحمل سيفه ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع أنه أصابه شيء في مكة، فكان من أصغر الشباب الذين حملوا السيف فعانقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يدعى بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نصر الله نبيه، هاجر إلى المدينة المنورة وعاد مرة أخرى فاتحا. وقد جاء قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جاء قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أنجز الله سبحانه وتعالى وعده للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المسجد وعاد المسجد ونكست الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أسأل الله عز وجل أن يعيد كل مساجد المسلمين إليهم، وأن يعيد المسلمين إلى مساجدهم ينهلون من القرآن وينهلون من السنة النبوية المطهرة. وقد أنجز الله وعده، وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول، هذا حكم آخر فقهي. فما رأي العلماء؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز دخول المشرك المسجد الحرام، أما غيره من المساجد فهل يمنع مطلقا أم لا يدخل إلا بإذن؟ قال: فجوز أبو حنيفة ومنع مالك، وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره. لهم في الدنيا خزي. هؤلاء نتيجتهم هذه بشارة من الله عز وجل، بشارة سابقة ولكن التاريخ يعيد نفسه. نعم، لهم في الدنيا خزي، سيقتلون ويسبون قتل وسبي أو ذلة بضرب الجزية عليهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسبب بكفرهم وظلمهم. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أمرا هاما جدا، أن الارتباط ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى ارتباط عبودية بربوبية، ارتباط بأنك تعلم أن الله إله واحد، وأنك تتوجه في كل عملك إلى الله. فالله عز وجل ما قال فقط وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال أيضا ولله المشرق والمغرب. ما معنى لله المشرق والمغرب؟ يعني كما تقول لي من الشرق إلى الغرب، معنى ذلك الله عز وجل هو المالك المتصرف في كل الأماكن فهو خالقها. لله المشرق والمغرب، إذا ثبتت ناحية المشرق وناحية المغرب معنى ذلك الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لا يختص مكان دون مكان آخر. إذا منعتم أيها المسلمون أن تصلوا في المسجد الحرام، أن تصلوا في الأقصى، أن تصلوا في أي مسجد من المساجد هذه الأرض، انظروا ماذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذه مسألة هامة جدا، جعلت لكم الأرض مسجدا. أينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى تولوا؟ أي مكان تتجهون فيه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فضل أعطاه الله للمسلمين، لم يكن هذا للنصارى ولم يكن هذا لليهود، فكانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. أما المسلم تراه في كل مكان يصلي، حتى طبعا يصلي الصلوات الخمس في أي مكان على وجه الأرض، لا يحرم عليه أن يصلي في مكان، اللهم إلا إذا كان يدخل غاصبا لمكان فصلاته صحيحة مع أنها حرام، حرام لغصب المكان الخاص، أما من جهة الصلاة في أي مكان فهي صحيحة. فثم وجه الله، أي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يجعل لنا مكان التولية والتوجه إليه عندما تقول في صلاتك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لا يعني هذا في مسجد ما، في أي مكان تقف فيه، في أي مسجد تقف فيه فالله مطلع عليك، وهو يقبل منك صلاتك وتوجهك ودعاءك ويثيبك على ذلك. إن الله واسع. حتى أكثر من ذلك، المسألة ربما تتعدى إلى صلاة المسافر، فصلاة المسافر يتوجه حيث توجهت به راحلته ويصلي لله سبحانه وتعالى، فهو متوجه إلى ربه جل وعلا. أيضا الذي تشتبه عليه القبلة يجتهد ويصلي إلى أي مكان أدى إليه اجتهاده. فقال: إن الله واسع عليم بإحاطته بالأشياء أو برحمته، يريد التوسعة على عباده. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. عليم بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، تكبر وتتجه إلى المكان الذي تريده، ولو كانت راحلتك تذهب يمينا ويسارا متوجهة إلى القبلة مستدبرة إلى القبلة، فصلاتك صحيحة في ذلك الوقت. وقيل في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا وتبينوا خطأهم، وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبينه الخطأ لم يلزمه التدارك، وقيل توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة. طبعا إذا كان الإنسان يصلي فترة من الزمان مجتهدا ثم عرف بعد ذلك أن ذلك المكان ومضى الوقت، فصلاته إنما مضت على الصحة على تفصيل في الوقت وفي خارج الوقت ما جاله في كتب الفقه. ثم قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.